قال رحمه الله: قوله تعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. تقدم ما عليه أولئك ممن آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعوا الحق وسموه بأنه أساطير الأولين، وهذا المكر هم مسبوقون به، وهذه القبائح التي اتصفوا بها أيضا كذلك لهم أسلاف فيها اتصفوا بها ومكروا بالأنبياء والصالحين ودفعوا الحق الذي جاء عن رب العالمين. قد مكر الذين من قبلهم، فحكى الله سبحانه وتعالى بعد أن حكى حالهم حال أضرابهم من المتقدمين وأنهم مكروا كما مكر هؤلاء. قد مكر الذين من قبلهم، وذهب أكثر المفسرين بأن المقصود بقوله من قبلهم نمرود ابن كنعان، هذا الذي عليه أكثر المفسرين أنه هو المقصود بقوله قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم، وأنه نمرود بنى بنيانا عظيما أراد الوصول بعد أن بنى ذلك البنيان الطويل جدا، أراد الوصول إلى أهل السماء وأراد أن يقتل أهل السماء ورام الصعود إليها ليقاتل أهل السماء، فأهب الله سبحانه وتعالى ريحا على ذلك الصرح الذي بناه فخر على نمرود ومن معه وقتلوا عن بكرة أبيهم فهلكوا، فبنى بنيانا عظيما ليصل إلى أهل السماء ويقاتل أهل السماء، فأرسل الله ريحا وجندا من جنوده فأهبت تلك الريح واستأصلت ذلك البنيان من أصله، فأتى الله بنيانهم من القواعد أي من الأسس التي أسسها ذلك الخبيث، وكان أشقى الناس في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأعظم الناس تجبرا في ذلك الزمن نمرود هذا الخبيث، فأراد أن يصل ورام الصعود إلى السماء ليقاتل أهل السماء كما يكون من حال أولئك الذين رموا بسهامهم إلى السماء فردت عليهم مخضبة بالدماء ابتلاء هم يأجوج ومأجوج، وهذا يريد يقاتل أهل السماء ويرتقي بهذا البنيان الذي بناه إليهم ويقاتلهم، هذه نتائج الكبر والعياذ بالله. بعد من يرى بعدما أن يرى الشخص أنه سطع على أهل الأرض أنهم لا شيء عنده مثل الذباب يريد أن يصل إلى هناك بعدها ويقاتل أهل السماء، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فأهلكهم الله جل وعلا وأتى هذا البنيان الذي بناه من أصوله ومن أسسه وقواعده فسقط عليهم السقف وخر عليهم السقف من فوقهم، والسقف البنيان إذا جيء من تحت فإنه يسقط الأعلى تسقط السقوف وتقع على أهلها، وهذا شيء معلوم عند الناس أن البنيان إذا خرب من أساسه يسقط الأعلى وينتهي، والله سبحانه وتعالى أتى هذا البنيان من أصله وأسسه وهدمه عليهم وماتوا عن بكرة أبيهم. هذا قول، وقيل الآية عامة في جميع المقتلين الماكرين الذين يمكرون بالحق وأهله ويريدون إلحاق الضرر بالمحقين المؤمنين فيكيدون ويدبرون لأجل الوصول إلى هذا الباطل والعياذ بالله، وهذا لا مانع أن تحمل عليه الآية وأنها عامة في كل مبطل يؤذي المؤمنين ويريد تحقيق فيهم مآربه ويريد إلحاق الضرر بهم، فالله سبحانه وتعالى يمكر به ويأتي بنيانه من أصوله فيهينه ويذله ولا يتوصل إلى مرامه ومقصوده، فقبل أن يتوصل إلى شيء من ذلك يهينه الله سبحانه وتعالى ويذله، الذي يظهر أن العموم هو الأولى. وإن حملت على نمرود على ما هو قول أكثر المفسرين فإن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم، فكل من أتى أو كل من مكر بأهل الخير فالله سبحانه سيمكر به وسيدمره ويدمر مخططاته ويدمر ما هو عليه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، سيرجع عليه وبال مكره وسيهان ويذل، والعاقبة للمتقين. والله قد وعد أن العاقبة لأهل التقوى، وأن الدمار والشنار لأهل العداء وأهل الشرك والنفاق وأهل الباطل عموما، أن الله سيهينهم وسيذلهم سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، أو فإن لم ينل هؤلاء في الدنيا شيء فإن الآخرة موعدهم. ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذل والهوان والعذاب اليوم يوم القيامة عليهم، هؤلاء الذين مكروا بمن تقدم من الأولياء ومن الأنبياء. فالآية محتملة أنها في نمرود والعبرة بعموم ألفاظها، قد مكر الذين من قبلهم، كل من كان قبل أولئك سيهينه الله ويذله الله جل وعلا، سواء نمرود أو غير نمرود، فالله أهان نمرود وأهان أيضا كذلك من كان قبل نمرود ومن كان بعد نمرود، فأتى الله سسهم الباطلة ودمرها عليهم وخر باطلهم عليهم، وأهانهم الله سبحانه وزيف ما هم عليه من الباطل، ونصر أولياءه ونصر رسله وأظهر دعوتهم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعد الله الذي لا يخلف، أن الله سيمكن أولياءه جل وعلا من أرضه، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. قال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قال الله سبحانه وتعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أبي الله الصبر. وقال موسى لقومه: يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينه من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى الله أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. بعد أن توعدهم فرعون بذلك الوعيد، وأنه سيقتل الأبناء وسيستحيي النساء وأنه فوقهم قاهر زعم، فقال موسى مستعينا بالله سبحانه ومصبرا إخوانه ومصبرا من كان معه على دعوته: وأن العاقبة لكم، سيحصل لكم ما يحصل كما حصل لغيركم من الصالحين من الابتلاء، لكن العاقبة لكم، أبشروا. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى الله أن يهلك عدوكم. وفعلا عسى في حق الله سبحانه واجبة، أهلك الله فرعون وأغرقه وغطسه في البحر وأهانه وأذله، وإن هذا القاهر فوق الناس صار ذليلا حقيرا في الأرض وصار في البحر يتمنى أنه يأخذ بدين موسى ويؤمن لما رأى العذاب وعاين العذاب، وما ينفع هذا، وإنما هي مزاع فقط، وإنما هو تلبيس ذر الرماد في أعين الغافلين والوصول إلى التجبر والتكبر كحال نمرود وحال فرعون وغير ذلك من أولئك الفجرة الذين مكروا بالصالحين ومكروا بالأولياء، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، انتهى مكرهم، خلاص تحطم ذلك الذي هم عليه، الباطل وقع عليهم وجهز عليهم الباطل وانتهوا، سواء قلنا السقف حقيقة وحسا أو قلنا المقصود بالبنيان هنا البنيان المعنوي الذي بنوه من الباطل انتهى، فجاء الله دك ذلك الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قل: جاء الحق وزهق الباطل. هذا وعد الله سبحانه وتعالى في زهوق الباطل وإحقاق الحق وإظهار الحق وأهل الحق. فقوله فخر عليهم السقف أكثر من قراءة في قوله السقف، أو قراءتان: السقف والسقف، فخر عليهم السقف وخر عليهم السقف بالجمع، قراءتان. وخر من فوقهم، هذا من باب التأكيد عند بعضهم فإنه لا يكون إلا من فوق، فخر عليهم من فوقهم، فهذا توكيد لما أبانه الله سبحانه وتعالى من نزول السقف على أولئك الذين بنوا ذلك البنيان للوصول إلى مآرب سيئة، وأتاهم العذاب بين الريح التي أرسلها الله سبحانه على بنيان نمرود وأذهب ذلك البنيان وانتهى ذلك البنيان، أو أتاهم العذاب الذي أرسله الله الريح أو غير الريح، وعلى ذلك البنيان الحسي أو على البنيان المعنوي أرسل الله عليهم عذاباً حطمت ذلك البنيان وانتهوا، من حيث لا يشعرون ومن حيث لا يعلمون، ما كانوا يعلمون ويتوقعون أن هذا سيكون، والله على كل شيء قدير. غفلة في قلوب العصاة، قلوب الشاردين عن الله سبحانه وتعالى، وإمداد من الله ابتلاء يبتليهم الله سبحانه وتعالى ويمدهم في الغي، ثم يأتيهم عذابه سبحانه وتعالى فينتهي هؤلاء المبطلون ولا يبقى لهم أثر، وإنما يبقى الأثر باللعن والسب والتاريخ السيء الذي يذكرون به، ونسأل الله العافية. طيب، هذا عذاب الدنيا، ثم عطف على عذاب الدنيا عذاب الآخرة، ما هو هذا فقط، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء، ثم يوم القيامة وإن يريدون، هذا عذاب الدنيا، عذبهم الله وأهانهم جل وعلا وزيف باطنهم وكسر شوكتهم، ثم عطف بعد ذلك عذاب آخر على عذاب مقدر وعلى هذا العذاب الذي قد تقدم. طيب، ثم عذبهم بالدنيا، ثم يوم القيامة يخزيهم أي يذلهم ويهينهم سبحانه وتعالى ويوبخهم بهذا التوبيخ وهذا التقريع، ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أين أولئك الأصنام، أين أولئك الأنداد، أين الآلهة التي كنتم تخاصمون الأنبياء فيهم وتخاصمون الأولياء فيهم؟ قال الله سبحانه وتعالى لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين كنتم تزعمون أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، انتهى، تقطع بينكم، ذهب الآلهة وحيل بينكم وبينهم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، هؤلاء الذين تزعمونهم سيذلكم الله ويذلهم ويخزيكم ويهينكم وترون آلهتكم معكم في نار جهنم، تلك الأصنام يحييها الله توبخكم ويحييها الله يجعلها معكم في جهنم تقريعا وإهانة لكم. فهؤلاء يقول الله عنهم أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، شركاءهم كما قال الله سبحانه وتعالى فقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، ما في شركاء، خلاص انتهوا يوم القيامة ولا أحد يشفع لكم، هؤلاء الذين كنتم تزعمون أنهم يقربونكم إلى الله زلفى وأنهم شفعاءكم عند الله سبحانه وتعالى فلا شفيع لكم، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما في حميم ولا شفيع ولا أحد، ما فيه إلا النار لكم تتلقاكم، ونسأل الله العافية، وكل واحد سيأتي وحده يبعث إلى الله سبحانه وتعالى لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم الأموال وتركتم الدور والقصور وراء ظهوركم ما نرى معكم شفعاءكم الذين كنتم تزعمون أنهم فيكم شركاء، ما في أحد. وهنا يقول ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، هذا الاستفهام ماذا يسمى؟ أين شركائي؟ هذا استفهام توبيخي تقريري، توبيخي تقريعي، يعني ما فيه شركاء، وإنما هذا من باب التوبيخ والتقريع، فإنهم كانوا في الحياة الدنيا يزعمون أنهم شفعاء وأنهم شركاء وجعلوهم آلهة مع الله سبحانه وتعالى وشاقوا وجادلوا الأنبياء والصالحين والدعاة فيهم الذين كنتم شاقون فيهم، أين هم هؤلاء؟ ما في أحد، انتهوا، تخاصمون الأنبياء في الباطل والعياذ بالله بالباطل، تخاصمون الصالحين في الباطل وبالباطل، ضلوا عنكم وانتهيتم. وهكذا كل مبطل هذا مصيره، وسيوبخ منح هذا: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ فيا ويح المقلدة الذين يشاقون الأنبياء ويشاقون الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ويدفعون أقوالهم ويدفعون الحق بقول فلان وفلان وفلان إلى آخر ذلك. أين هؤلاء الذين كنتم تأخذون بأقوالهم وتردون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخاصمون في هذا وتخاصمون الدعاة أيضا فيه؟ ما في أحد ينفعكم. فالمقلد لهم نصيب من هذا. فهؤلاء ما أشركوا إلا بالتقليد: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون. قلدوا آباءهم وقلدوا أهل الباطل ووصلوا صار حالهم إلى ما آلوا إليه وأخبر الله عنهم. فإن من أسباب الشرك التقليد. وقولوا كنتم تشاقون فيهم قراءتان: تشاقون بفتح النون، وتشاقوني فيهم بالإضافة أو بكسر النون مع وجود ياء محذوفة. تشاقون وتشاقوني، تخاصموني فيهم وتعادوني فيهم وتردون الحق وتدفعون في هؤلاء الشركاء. ومنهم من ضعف هذه القراءة: تشاقوني فيهم، وأثبت القراءة: تشاقون بفتح النون أي تشاقون الأنبياء، تشاقون الصالحين. والقراءة سبعية، وهي قراءة نافع رحمه الله أنكرها أبو حاتم، وهي قراءة سبعية، والمعنى عليها ما سمعت: تخاصموني وتعادوني وتخالفوني في أولئك الشركاء. أين هم الآن؟ ما في أحد. فالقراءة ما دام هي مثبتة تحمل على هذه المعاني: تخاصموني تخالفونني فيهم. وانظروا إلى أهل العلم الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى الخير وآتاهم الله العلم، فيبقى علمهم معهم إلى يوم القيامة، وتبقى حجتهم معهم إلى يوم القيامة يصولون بها على أهل الباطل. قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. خلاص ما فيه شيء. يوم القيامة الخزي عليكم والذل والهوان عليكم. وهذا في الموقف يقوله العلماء لأممهم الذين كانوا يعظونهم ولا يلتفتون إلى وعظهم: إن الخزي اليوم والذل والهوان عليكم، لأنكم أشركتم بالله ولأنكم كفرتم بالله سبحانه وتعالى على الكافرين. كل من اتصف بهذا الوصف الخزي والذل والهوان والعذاب عليه يوم القيامة. إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. فهكذا يصون العلماء يوم القيامة على هؤلاء الذين ردوا وعظهم وردوا نصحهم ولم يلتفتوا إليهم. يوم القيامة يقول لهم: ها هذا هو العذاب الآن، من باب التوبيخ لهم ومن باب الشماتة بهم. والله أنهم حريون بالشماتة، حريء هؤلاء بالشماتة، أو حريون بالشماتة من غير همز، وخنيقون بهذه الشماتة. يشمت بهم العلماء يوم القيامة بالكافرين، يشمتون بهم. وهذا السياق سياق شماتة بأولئك الفجرة. قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وهكذا أيضا يبرزون علمهم كما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يقسم المجرمون. ويوم تقوم الساعة يومئذ يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. فقال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث، ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. أهل العلم يصولون يوم القيامة ويبرزون الحجج: كيف ما لبثنا غير ساعة؟ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هذا كذب، كذب على الله سبحانه وتعالى. فهذا الآن يوم البعث الذي أنتم تشاهدونه والذي أنتم اجتمعتم فيه، ولكنكم كنتم جهال لا تعلمون، ولكنكم كنتم لا تعلمون، جهال معاندون. فيومئذ لا ينفع الذين معذرتهم، ما في معذرة ولا في استعتاب ولا هم يستعتبون. قال رحمه الله: قوله تعالى: قد مكر الذين من قبلهم. وهو نمرود، نمرود بضم النون وضم الراء، نمرود ابن كنعان ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، تضم نونه وتضم راؤه، وهو نمرود ابن كنعان بنى الصرح بباب يصعد إلى السماء، وهذا قول أكثر أهل العلم وقول أكثر المفسرين، ولا مانع أن تحمل الآية على العموم، وأن المقصود نمرود، نمرود غير نمرود من الفجرة، فإن الله أهانهم وأذلهم، هؤلاء سلفكم الآن، وهذا تحذير لقريش وتنبيه لهم وإيقاظ لهم من هذه الغفلة التي هم فيها، ووعيد للكافرين المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إيقاظ وتنبيه وتحذير ووعيد لهم، هؤلاء أسلافكم مكروا هذا المكر وأهانهم الله، وأنتم أيضا كذلك بمسلككم هذا ستصيرون إلى ما صاروا إليه وتأولون إلى ما آلوا إليه، فهذا تحذير ووعيد لأولئك الكفار المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن مكرهم سيعود عليهم. قوله تعالى: قد مكر الذين من قبلهم، وهو نمرود بن كنعان بنى الصرح ببابل ليصعد إلى السماء. قال ابن عباس وهب: كان طول الصرح في السماء 5000 ذراع. الله أعلم، الله أعلم. وينظر هل صح عن ابن عباس أم وهب، فهو خماري كما تعلمون، أما عن ابن عباس فينظر، ويحتاج إلى توقيف مثل هذا. ابن عباس إن كان لا يأخذ عن الإسرائيليات فهذا في حكم مرفوع إن ثبت إليه. وقال كعب ومقاتل: كان طوله فرسخين، فهبت ريح وألقت رأسه في البحر، وخر عليهم الباقي وهم تحته، ولما سقط الصرح تبلبلت ألسن الناس من الفزع يومئذ، فتكلموا 73 لسانا. الله أعلم. فلذلك سميت بابل. هذا ما هو بعيد أن يكون من الإسرائيليات. قال كعب ومقاتل ما يدريهم بهذه الأشياء، هذا لا تعتمده ولا تعرج عليه، إنما يذكر في التفسير وأن سبب تسمية بابل هذا هو، فبلبلت ألسنة الناس من الفزع فتكلموا 73 لسانا، فلذلك سميت بابل. الله أعلم في السبب. وكان لسان الناس قبل ذلك بالسريانية، وهذا يقول صديق فيه نظر، لأن صالحا كان قبلهم وكان يتكلم بالعربية، وكان أهل اليمن عربا، منهم جرهم الذي نشأ إسماعيل بينهم وتعلم منهم العربية، وكان قبائل من العرب قديمة قبل إبراهيم، كل هؤلاء عرب، والمعنى أنه أتاهم أمر الله من جهة قواعدهم إلى آخره، هذا ما مقصود. هذا الكلام لا تعتمده، وهو قوله قبل ذلك كان لسان الناس قبل ذلك بالسريانية، هذا مو صحيح، بل قبل إبراهيم كان من هو موجود من العرب، فقبائل اليمن كانت موجودة وجرهم من العرب، وإسماعيل ولد إبراهيم تعلم العربية منهم من جرهم، فإذا كانوا قبل يتكلموا العربية، أين السريانية؟ موجود عرب يتكلمون العربية، وهكذا صالح كان قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بالعربية، وأهل اليمن كذلك، وقبائل من العرب أيضا قديمة موجودة قبل إبراهيم، فكيف يقال أن لسان الناس كانت بالسريانية ولسان العرب كانت موجودة أيضا؟ فإذا ليس جميع الناس لسانهم كانت العربية، بل هناك من كان يتكلم لسانهم كانت بالسريانية، بل كان هناك من يتكلم بالعربية. فهذا الكلام يقول صديق رحمه الله فيه نظر، وذكر علة النظر أن صالحا كان قبلهم كان يتكلم العربية، وأهل اليمن كانوا موجودين وكانوا يتكلمون بالعربية ومنهم جرهم، وهكذا قبائل العرب كانت موجودة قبل إبراهيم، على القول بأنه نمرود هنا المقصود، ونمرود في عهد إبراهيم، وهو الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، صاحب عجب أتاه الله الملك، فكان سبب في حتفه وغروره وعجبه بنفسه، وإبراهيم حجيج، وإبراهيم صاحب حجة: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فإبراهيم صاحب حجج يبرزها، فانتقل معه من حجة إلى حجة، رأى أنه مغرور بنفسه، أنا أحيي وأميت، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر ما معه حجة، وإنما فلسفة فقط. إبراهيم حجيج كما وصفه الله سبحانه وتعالى: أي الفريقين أحق بالأمن؟ بعد أن بين لهم أن أهل التوحيد هم أحق بالأمن، كيف أخاف ما تشركون؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم، حجيج إبراهيم صاحب حجة، وهكذا كل صاحب حق، صاحب حجة ينكسر الباطل أمام. قال رحمه الله قوله، وين وصلنا يا أخوان؟ وكان لسان الناس قبل ذلك بالسريانية، هذا ما هو صحيح. وكان لسان الناس قبل ذلك بالسريانية، فذلك قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي قصد تخريب بنيانهم من أصولها، فخر عليهم السقف. وهكذا في المجادلة، فينبغي للشخص أن يأتي أهل الباطل إذا أراد أن يجادله من أصولهم الباطلة: أصلكم كذا وهذا يخالف كتاب الله، انتهينا. أصلكم الثاني كذا وهذا ما عليه دليل، فانتهوا، وانتهى بنيانهم الذي بنوه. فيأتيهم من أصولهم كما أتى الله سبحانه وتعالى بنيان أولئك من القواعد، فخر عليهم السقف. لا تجادلهم في أمور فرعية، وربما يكون فيها أخذ وعطاء فيغلبونك، لكن تعال إلى أصول الأشاعرة وإلى أصول المعتزلة التي فرعوا عليها، فأين أبو بكر منها وأين الأدلة منها؟ ولا يستطيعون أن يقيمون دليلا على أصل من أصولهم الباطلة، فإن الحق لا يخدم الباطل أبدا. قال رحمه الله: فذلك قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي قصد تخريب بنيانهم من أصولها، فخر عليهم السقف، يعني أعلى البيوت من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من مأمنهم. ثم يوم القيامة يخزيهم. هذا معطوف على مقدر، هذا معطوف، هذا الكلام فيه عطف على مقدر. هذا عذابهم في الدنيا، ثم يوم القيامة يخزيهم. هذا عذابهم في الدنيا، ثم عطف عذاب آخر في الآخرة، فيكون هذا العطف على مقدر، وتقدير هذا الكلام: هذا عذابهم في الدنيا، ثم يوم القيامة يخزيهم، لهم عذاب آخر أيضا. قال قوله: ثم يوم القيامة يخزيهم، يهينهم بالعذاب، ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ ما فيه شركاء، فقد تقطع بينهم وضل عنهم ما كانوا يزعمون. وضل عنكم، أظن ضل عنكم يا أخوان الآية، وضل عنكم ما كنتم تزعمون، هكذا الآية. قال قوله تعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم، يهينهم بالعذاب، ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، تخالفون المؤمنين فيهم، ما لهم لا يحضرونكم فيدفعون عنكم العذاب؟ لا إله إلا الله، ما أجمل هذا التفسير، وهذا توبيخ وتقريع متناهٍ، وإهانة وإذلال لأهل الباطل يوم القيامة، كما أنهم في الدنيا في ذل، وفي الباطن يكون ذلهم أعظم وأعظم. أين هؤلاء الذين تجادلون المؤمنين فيهم؟ حضروهم يدفعوا عنكم العذاب، ما في أحد. قال رحمه الله: ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، تخالفون المؤمنين فيهم؟ ذروة المؤمنين الأنبياء، فإنهم خالفهم هؤلاء فيهم. ما لهم لا يحضرونكم فيدفعون عنكم العذاب. وكسر نافع النون من تشاقون على الإضافة، والآخرون بفتحها، شاقوني فيهم على الإضافة، إثبات هذه النون، ولا الأفعال لا تضاف، لا تضاف الأفعال، لكن على إضافة هذا الفعل، والله أعلم. وإلا ما فيه إضافة في الأفعال، فإن الإضافة من خصائص الأسماء، فلا تدخل الأفعال ولا الحروف. وكسر نافع النون من تشاقون على الإضافة، والآخرون بفتحها. ومن الذي أنكر قراءة كسر النون؟ أبو حاتم رحمه الله تعالى، أنكر هذه القراءة، والذي يظهر لا معنى الإنكار هنا، فإن نافعاً من السبعة وهي قراءة سبعية ومعناها على ما سمعت، تخاصموني تخالفوني فيهم على ما ذكرت، تعادونني، بعضهم أضاف هذا، وإلا العباد لا يضرون الله شيئا سبحانه وتعالى، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال الذين أوتوا العلم وهم المؤمنون إن الخزي الهوان اليوم والسوء أي العذاب على الكافرين. إلى هنا ننظر هذا إيش فيه. قال قوله قد مكر السعدي الذين من قبلهم برسلهم واحتالوا بأنواع الحيل على رد ما جاءوهم به. إذن هنا البنيان بنيان معنوي لا حسي، على ما جاءوهم به وبنوا من مكرهم قصورا هائلة، فأتى الله بنيانه من القواعد، جاءها الأمر من أساسها وقاعدتها، فخر عليهم السقف من فوقهم وصار ما بنوه عذابا عذبوا به، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، وذلك أنهم ظنوا أن هذا البنيان سينفعهم ويقيهم العذاب، فصار عذابهم فيما بنوا وأصلوه، فيما بنوه أصلوه. صار عذابهم في هذا. ومن حفر بئرا لأخيه وقع فيه، من حفر بئرا لأخيه وقع فيه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وعلى هذا المثل السائر المشهور، من حفر بئرا لأخيه وقع فيه، فرجع البنيان عليهم وانهدم عليهم وسقط عليهم وانتهوا، وهم يريدوا به شيء آخر. نعم، كان حتمه فيه، وعندنا من حفر حفرا لأخيه وقع فيها، والمثل السائر من حفر بئرا لأخيه وقع فيه. هؤلاء بنوا بنيان للمكر بالصالحين والأنبياء، بنيان ما هو سهل في الباطل. نعم، هذا من أحسن الأمثال، صدق سيأتي. نعم، قالوا هذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مكر أعدائه، فإنهم فكروا وقدروا سنين ربما يمكرون، مثل ما يمكر هؤلاء الفجرة أعداء الله النصارى واليهود، ربما يأتي على مكرهم لحظة ويدك مكرهم وينتهي مكرهم، ولكن على أهل الإسلام بالتوبة والرجوع إلى الله، وإلا والله مكرهم لا شيء عند الله، مكروا مكرا كبارا، لكن الله يذلهم بمكرهم ويهينهم بمكرهم، ويعود مكر السيء على أهله. لكن الناس مساكين في غفلة يا أخي، الناس مساكين والله، وقد رأيتم حالهم كيف هو، رقص، رياضة، غناء، خناء، بعد عن الله، عدم التفكير في نصرة دين الله والدعوة إلى الله وبيان سبيل المجرمين والدفاع والنفاح عن الدين، ما في أحد يفكر بهذا، والإصغاء للعلماء الربانيين والدعاة إلى الله المصلحين، ما فيه حول هذا، ما هم حوله، حول الكره، أخذوا الأعلام تلك بالدراجات والصياح ونار، كأنهم أخرجوا الحوثي من صنعاء وذهبوا إلى إيران، انتصروا على من؟ والنار تلك والشعلة تلك، لا إله إلا الله، على من انتصرتم؟ الحوثي قد خرج من بلاد اليمن، حتى نفرح جميعا معكم بالحق لا بالغطرسة والغرور والعجب والترفع والكبر، أفرح بالحق، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وهذا أحسن، وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مكر أعدائه، فإنهم فكروا وقدروا فيما جاءت به الرسل لما كذبوه، وجعلوا لهم أصولا وقواعد من الباطل يرجعون إليها، إي والله، وهذا كله ينتهي عند الحق، ويردون بها ما جاءت به الرسل، واحتالوا أيضا على إيقاع المكروه والضرر بالرسل ومن تبعهم، فصار مكرهم مبالا عليهم، صار تدبيرهم فيه تدميرهم، ذلك لأن مكر السيء ذلك لأن مكرهم سيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هذا في الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى، ولهذا قال ثم يوم القيامة. كلام جميل، واختصر السعدي هذا جميل التفسير، هو يأخذه من البغوي ومن غيره من العلماء، من كثير من سبقه يلخص التفسير، وهؤلاء يعتنون بالآثار ويعتنون إلى آخر ذلك، وربما توسعوا في التفسير وذكروا النظائر من الآيات ضمعوها وضموها في الموضع نفسه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.